رجل من عند أهلي كتب في ورقة يريد أن يطلقها كتب ثم تراجع مزق الورقة وهنا من الطلاق إيه يكون إيه يكون رجوع يكون رجوع إيش تحسب طلقة نعم إيه وإلا مشهد يعني مو مشهد الطلاق الإشهاد ولهذا طلق ابن عمر زوجته ولم يشهد